الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ خوجري إبراهيم يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى وتوفيقه التعليق على كتاب البيوع من عمدة الأحكام. ولا ريب أن الناس محتاجون إلى التفكير في كثير من هذه الأحكام، خاصة في هذه الأيام التي طرأت فيها معاملات وألوان من التعاملات التجارية تستدعي إفتاء وتوجيها، فظهرت صور من المعاملات لم تكن موجودة من قبل بسبب شح السيولة أو انعدام السيولة أو الظروف التي تطرأ على البلاد، فاستجدت صور من التعامل تحتاج إلى توضيح وبيان لحكم فيها. ولذلك كانت هذه الدروس في كتاب البيوع تحديدا من كتاب العمدة لتعالج هذه القضايا. في الدرس الماضي توقفنا عند حديث ابن عمر في بيع النخلة المؤبر، وقبله كان عن حديث زيد بن ثابت في بيع العرايا، وذكرنا تعريف العرايا جمعارية، وهي بيع التمر بالرطب، وأن هذا النوع من البيوع جائز وهو مستثنى من المزابنة. المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر المكيل، والمحاقرة بيع الحب في سنبله بالحب المكيل. فالدان من الجمع يبيع بعشرين شوال معبر، هذا فيه جهالة بالتساوي وجهالة بالتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل كما تقدم بالمحاقرة. والمزابنة سواء كان في التمر أو في العنب كل هذا لا يجوز، لكن خص من المزابنة بيع العرايا، والعلماء لهم فيها تفسيران. التفسير الأول أن يأتي الفقير المحتاج وعنده تمر يابس شوال من التمر فيبيعه برطب في النخلة، يقول لصاحب النخلة هذه النخلة تعادل تقريبا شوال من التمر وهذا جوال من التمر، فيأتي الخبير لذلك فيخرص ما في النخلة فيقدر أنه حدود شوال فيسلمه التمر ويرفع هو الرطب ويأكله، فيشترط في ذلك أن يكون المشتري محتاجا، هذا واحد. ثانيا أن يأكلها رطبا فلا يتركها حتى تجف وتصير تمرا. الشرط الثالث أن يكون فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، خلاف أهل العلم هل خمسة أوسق هي حد أعلى أم هي فوق الحد الأعلى، يعني هل يصل لحد خمسة أوسق أم يصل إلى ما دون خمسة أوسق، خلاف أهل العلم. الشرط الثالث أن يتم التقابض قبل التفرغ، يسلم التمر ولد النخل يلا ادفع فيه مباشرة. في شرط رابع خامس ما هو أحمد؟ أن يكون أي نعم سنة. أن يكون بعد خصه من عالم به، يعني إنسان خبير هو النخل اللي بتجيب كده بتجيب لها 50 كيلو من الرطب، جيب 50 كيلو من التمر، انت 50 كيلو شيل 50 كيلو بالتقدير. هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني هو أن يمنح أحد الناس المواسرين عنده مزرعة فيها 40-50 نخلة، في واحد في القرية أو في الحي محتاج، فيقول له وهبتك نخل هذه أو تمر هذه النخلة، نخلة دي أو نخلة هذه دي بعلم الجبل تمر تعشيك. فيأتي هذا المحتاج ويدخل كل مرة ليقطع، فيتضرر صاحب المزرعة يكون ساكن بعائلته وأسرته قريب من النخل، يضر من دخوله، فيقول له أشتري منك هذا الرطب بتمر، ونقدر النخلة دي فيها كم، تجيب كم 5 كيلو، يقول خلاص ده 5 كيلو بالتمر شيلها، فيأخذها. لذا سمي العارية من الإعارة، معنى الإعارة أو العارية، العارية التي تعرى أي تؤدى أو توهب، هذا التفسير. لكن التفسيرين الشروط الخمسة لا بد من توفرها، الحاجة والخرص وأن يأكلها رطبا وأن يكون بخمس أوسق أو دور خمس أوسق، والشرط الخامس أن يتم التقابض قبل التفرق اللي هو تمر وخلي بالي من النخل يقطع دبيع العرايا. قال بخرصها تمر يأكلونها رطبا، رواية مسلم. ثم انتقلنا إلى حديث ابن عمر في بيع النخل المعبر، من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وهو المبتاع عبدا له مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. طيب واحد يشتري له نخلة، يشتري له مزرعة تعد نخل فيها 50 نخلة، وكان صاحب النخل البائع قد أبر النخل أي لقحه، عمل عملية تلقيح يعرفها المزارعون، تلقيح التمر الذكر بالأنثى، يأخذ من طلعة الذكر إلى الأنثى، مما عملية يعرفها المختصون. فإذا فعل ذلك أبر النخل ثم باع النخل، فثمرة هذا النخل يأخذها البائع، البائع يعني مثلا التلقيح مثلا شاري 5 أو التلقيح شاري 4 والحصاد شاري 7 و8 مثلا، فاشترى رجل النخل شاري 6 بعد أن أبر، جاءت الحصاد، هذا التمر من يأخذه؟ يأخذه البائع الذي لقح، يحصده يرجع لصاحب التمر، إلا إذا اشترط المشتري أن النخل والثمر الذي سيخرج له، إذا قبل البائع فله ذلك إلا أن يشترط المبتاع. كذلك من ابتاع نخلا قد، من ابتاع عبدا فماله الذي باع، العبد كذلك إذا باعه سيده فممتلكات العبد لسيده، عنده ملابس وعنده أحذية وعنده أغراض ومستحقات، الأشياء كلها ترجع إلى سيده، إلا إذا اشترط المبتاع أن العبد يأخذه بماله، عنده أدوات، أدوات عمل، آلات يعمل بها، وله ملابس وله كذا، فاشترط المشتري أن العبد وماله له في البيع فله ذلك، هذا واضح. ننتقل لحديث 64 بعد 200، وهذا حديث مهم في المعاملات التجارية اليوم. رأي محمد وعن عبد الله بن عمر هذا الحديث يتكلم عن بيع الطعام قبل قبضه. الراوي عبد الله بن عمر الصحابي الجليل معروف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما، ابتاع يعني اشترى، ابتاع بمعنى اشترى طعام، طعام البر، التمر، الذرة، الحبوب، هذه كلها طعام، إذا اشترى هذا المشتري طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يستوفيه، في رواية حتى يقبضه، إذا نهي عن بيع الطعام قبل قبضه. واحد يشتري له مثلا شوال بتاع جمع من السوق، لا يجوز أن يبيعه حتى يقبضه. إذا ما قبض الشوال واستوفاه لا يحق له أن يبيعه. لماذا؟ لأنه إذا باعه قبل أن يقبضه ربما أراد البيع فسخ العقد، ولأخنا هذا صنع لغيت البيع، ولأخنا إيش لبيعت أنا فسخت العقد، أنا لغيت البيع غير طرائي. أو ولأخ يتباع جواح الشال وعليش تقيد زول مثلا شوال بتاع جمح وبار ما يستلمه يكون ذاك المشتري مش باعه، والبائع يكون برضه شو باعه لسلطان ولا حاجة شوال ولا غنائي كيستنى شو لما تجي شحنة تاني، يعني زول من طايق ويحتلم فيدخل في منازعة. إذا نهي عن بيع الطعام حتى يقبضه، أما يستلمه حتى بذلك يعرضه للبيع ويبيعه. طيب إذا لا بد من قبض في البيع، يستوفيه ويقبضه. طيب كيف يقبضه؟ في بعض الروايات حتى يكتاله، يعني شو يكيله يعبي، أو حتى يوزنه إذا كان موزونا، إذا عبله التمر 5-14 عباله وقبضه بعده ممكن يبيعه. ممكن طوال يمسك التمر يجيبه لي أفهم دوب تلفون أخي عندي تمر عايزه يكيد يبيعه يربح في طوال. أول جاء واحد مر قال لي أخي ده اشتري تمر، قال ليش هات اشتري ده، بعد ما وزنه أو كاله له أن يبيعه، لكن إذا لم يكله ولم يزنه ليس له أن يبيعه. واحد يكون واقف سوق يقول له عايز منك عايز زي التمر، يقول له كويس بديك. يجي واحد ثاني يكون دار يشتري يقول له أنا عندي تمر ببيع لك بكم، وكان الأول اشترى ب 50 وقال ب 70 فيشيل 70 خذ 20 في جيبه ودي لصاحب المحل 50 ويقول له شيل عدله شيل كده ما يجوز. لا بد أن يقبض البائع المشتري أول، لا بد أن يقبض الطعام، أن يستوفيه. كيف يستوفيه؟ بالكيل أو بالوزن، يعبر من شوال خمسة أو نزل شوال سبعة كده خلاص. وإذا كان معبى أن يسلمه إياه، سلمه أو يخلي بينه وبين هذه البضاعة ليحملها. إذا لا بد أن يقبض المشتري الطعام حتى يبيعه. أي نعم، لا يبيع ما لم يقبض. قال لأنه قبل القبض عرضة للتلف في ضمان البائع، برضو احتمال يتلف. واحد يستلم حاجة وما استلم، تجيها موية تجيها جراد تجيها آفة في السرقة، ويكون عرضة للبيع وباع وشال قروش يستلم ويلقى تلف، فيدخل في النزاع ما بين المشتري الأول من البايع الأول والمشتري الثاني من البايع الثاني، يحصل نزاع. والشريعة نهت عن كل ما يسبب منازعات وخصومات، أي شيء يسبب نزاع وخصومة وضرر الشريعة أوصلت وأغلقت أبوابه وكفلت تماما. طيب قال ولأن العقد عليه قبل القبض ربما سبب فصل العقد الأول، يمكن الأول يقول له وما تفرق واقف في محله اشتري منه بضاعة وما استلم وبيع بضاعة في نفس الوقت لآخر، يمكن لو يقول له لغيت البيع من حقه يلغي البيع، لأن في المجلس عنده خيار المجلس ولا اسمع ولا كلام عليه، ما دام كده خليت البيع هاك بروش ما عايز. اي المشتري الثاني من هذا المشتري الأول يلقى البضاعة ما فيها ولا وضع زلابي يسلمها، كيف ربع تلاك واشتريت منك قلت في خصوص انزع، ذلك الشريعة نهت عن ذلك. طيب هل هذا الحديث خاص بالطعام أم يشمل الطعام وغيره؟ خلاف بين أهل العلم، العلماء من قال في الطعام فقط، ومنهم من قال في الطعام وغيره، الطعام والسيارات والآلات والمعدات أي شيء لا يباع حتى يقبض. لكن وعن ابن عباس قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله، ولا أحسب كل شيء إلا مثله. فحتى الأشياء الأخرى تباع السيارات وكذا سألنا يبيع حتى يقبض. القول الثالث أن العقار الحنفية قالوا يجوز بيع العقار قبل قبضه. طبعا عقار قبضه يختلف من قبض الطعام. العقار يقبض باستلام ورقي في العقد، لو استلمت ورقة القبع خلاص قبض، لو استلمت أوراقا من الأرض أنت قبض، لكن لو استلمت أوراق لسه ما قبض. لذلك ما يبيع شيء قبل أن يستلم. وإذا نظرنا إلى واقع الناس نجد أن هذا الحكم الشرعي حكم في سلامة لحق البيع والمشتري. يعني مثلا السيارة كيف يكون قبض السيارة؟ يكون بتسليمها، يستلم السيارة نفسها وخلي بير من السيارة، وكذلك بكتابة أوراقها يديك ورق العربية. لأن حتى لو تاكل العربية سهل بدون ورق تمام قبض، ليس قبضا. واحد يستلم عربية ورقة ما عنده يمكن يعتبر سارق، ربما تعرض لتحقيق في العصر الحديث. فقبض الآن القبض كامل للسيارة أن تأخذ السيارة بأوراقها، أن تأخذ أوراق الأرض الواقع البيت أو الأرض كيف يقبض بأوراقه، يكتب التنازل في المحامي للعربية أو التنازل أو عقد البيع للأرض، أنت كده قبضت العربية أو كده قبضت العقار أو البيت، غير كده ما في قبض. فلو باع إنسان قبل أن يأخذ أوراق ربما وجد الأوراق مزورة حق الأرض، الباع ذا ممالك أو باع كمرة أو السيارة أوراق غير مكتملة. لذلك الشريعة نهت عن كل ما يسبب نزاعات وفيه مجازفة، فلا يبيع حتى يستوفي. هناك أشياء أيضا ثقيلة زي الأسمنت والسيخ، أشياء برضو ثقيلة كيف يقبضها؟ يقبضها إما أن يقبض أوراقها إصالاتها فواتيرها، أو ينقلها جاب عمال والسيخ نقلوا من الحوش حركوا إلى فارس كذا خلاص توقف بعده في البعاد. أو استلم أوراقا الأسمنت كثير فادورة مختومة عنده 10 طن أسمنت أو 10 طن سيخ مسكة في يده على جهة فلانة كده خلاص ينقل. لو عايز يبيع بعده لأنه الآن اعتبر عنده ما يهمه أنه استلم هذه البضاعة. قد يقول قال أنا لو عايزنا نقول لي 100 طن أسمنت من هنا لهنا مكلفين ملايين، فلا قبض الأيسر إذا قبض أوراق هذا الأسمنت أو الإصالات فواتير السيخ الحديد، استلم هذه الفواتير المخدومة وفيها السعر خلاص تدري عن قبض بقي حد البعض. ممكن يدور واحد يقول عندي سعر عزل ما ينعم تعالى أرفع أي شيء وفر حق الطحير وحق الشهر. ممكن إذا مسك أوراق هذه السلعة، إذا مسك أوراق السيارة، إذا أخذ أوراق الأرض كده قبض ممكن يبيع بعد. قانونا يكون بيعه صحيح يكون قد استلم، بخلاف ما لو لم يقبض شيئا ما قبض حاجة. وهذا هذه الصفات وهذه الأمور في البيع فيها رفقة حتى بالمساكين عامة الناس. الآن في الأسواق ما الذي يغلي الأسواق؟ يغليها الذين يشترون، وسطاء الذين يشترون ولا يحوزون شيء. بيجي الوالي شحن له خضروات مليان طماطم مليان بصل، بيجي واحد بيشتري والله اللي بكيت بيشتري خلاص حجزته ما كم حجزته مثلا ب100,000 والله واقف محله لا بنزل المخازن ولا بنزل عتال وخلاص محله. يمشي الثاني يقول أنا عندي لوري تشتري بكم ولا اشتري ب120 كويس اشتريت منك، واللوري في محله يتباع 4-5 مرات في النهاية يصل ب200 ويصل للمستهلك بأسعار عالية. لكن لو كان هذا الأول يأخذه وينزله ينزل ويبيعه مباشرة للمستهلك لا رخص الأسعار على الناس. لكن يوجد بعض الناس يشبه بالعصابة في الأسواق، بس يا أخي لك فلان ده حاج فلان ده بدل بيشتري البطاطس، إذا ما اشتري منك ما زرعت منك. أحكي لي واحد قال مرة زرع بعض الخضروات وجاب السوق مركز، قال أخي هذا ده بيشتري كله فلان، هو بس الوحيد اللي بيشتري، متفقين على كده، وذاك بيشتري عشان يبيعه لواحد ثاني وخذ سوق سعر، والثالث خذ سعر أرض، يعني يمشي يتدرج من 4-5 أنفار لحد ما يصل للمستهلك أو الذي يبيعه مباشرة يكون سعره ضعف 5 مرات كما حصل ما حصل الآن. طيب بعد صح، طيب بعد معانا ولا كان حاصل ولا ما حاصل؟ يعني تلقى الحكاية تباع البضاعة تباع وهي فيها اللون يتباع في محل قبل ما ينزل الأرض يباع مرات ومرات، آخر واحد ينزله يشتري له سعر عالي ويعلي للتجار تجارة تجزئة، والتجار لازم يبيعه بما يرضى لأنه اشترى من غالي. لكن لو أول اشترى أو صفاها ولا لو امتنعوا عن تدخل لكان في ذلك رفع، وهم لا يقبضون ما بيقبض وضع معطل في محله، لو بيقبضه بينزله عتاله بينزله معلش، لكن هو في محله يتنقل من شخص لآخر. ولهذا في الحديث من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، يكتاله يعني يكيله أو يوزنه ويحوز يقبضه. وفي حديث ابن عمر في البخاري ومسلم قال كانوا يبتعون الطعام جزافا على السوق، يبتعوا الطعام جزافا أي من غير كيف على السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه، حتى يبيعوه حتى يبوه إلى رحاله. أنت اشتريت درد اشتري طعام اشتريه ودي مخازن بعده، لكن أحد يكون عنده كرسي عنده في السوق بس كرسي بس، لا عنده مخزن لا عنده دكان ولا عنده بيع ولا عنده عرض ولا عنده بس كرسي بس وعنده خشبة ويتكلم وعنده قرش، فيشتري الطعام في مكانه ويشتري ويبيع مرة، يستلم ويمرض الطعام فيغلي أسواق، هذا الذي يغلي أسواق. إذن عموما البيع الإنسان لا يبيع حتى يقبضه، لا في القبض أولا ضمان استلام المبيع. ومرة معنا الدرس أول في شروط البيع أن يكون المبيع مخدور على شو؟ على تسليمه، ولا يكون المبيع مخدور على تسليمه إلا إذا قبض، وحده ما قبض حيث يبيع. نحن أول درس في دروس البيوع ذكرنا شروط البيع السبع شروط، شروط متعلقة بالمتعاقدين، وشروط ثلاثة شروط في السلعة، وشرط في الثمن. ما هي هذه الشروط؟ شرط أول أن يكون البيع عن تراضي من الطرفين، وأن يكون العقد من جائز التصرف وهو الحر البالغ العاقل الرشيد، حر بالغ عاقل رشيد. شرط الثالث أن يكون العاقل يكون عقد من مالك أو من يقوم مقامه مالك أو وكيل، ثلاثة شروط في المتعاقدين، ثلاثة شروط في المبيع في سلعة لسة، أن يكون المبيع مقدور على تسليمه، وأن يكون المبيع معلوما برؤية أو بصيرة يكون مجبور، يكون مقدور على تسليمه فلا يبيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء، وأن يقول معلوما برؤية أو بصيرة يكون المبيع معلوم ولا نبيع عليك الكرتون دي وفيفاشة في حاجة يمكن فيها مسجل، بعض الناس يعمل مزار كرتونة كده نوع الكرتونة دي فيها 10 دولارات بكم، واحد يقول لي 200-300 ألف مورو كده، يفتح يلقى فيها جهاز ب50 جنيه. ايش يعني يكون المبيع معلوم برؤية أو بصفة مواصفات. الشرط الثالث أن يكون المبيع مباحا العين، فلن يذبح الحمور والميتة والصدقة بس يعني تلك هذا الشروط معلمة من البيع. الشرط السابع متعلق بها الثمن، يكون ثمن معلوما، ثمن يكون معلوم، معلوم القيمة ومعلوم الأجل، هل هو حال أم معجل في الحاضر والمستقبل، ده الثمن. إذن البيع لا بد أن يكون بعد خبر. إذن هذا الحديث فيه الشرط متعلق بالمبيع أن يكون المبيع مخذورا على تسليمه، وإلا لم يخبر لا يكون موضوع على تسليمه. كيف سلم يبيع شيء ولم يستلمه؟ هو إذا ما استلم كيف يسلم؟ إذا لا بد أن يستلم. وبين أن الأرجح أن القبض يختلف من شيء إلى آخر، هناك أشياء قبضها بأن بكيلها طعام عبد كيلو طماطم مثلا، جوال من الأرز 50 كيلو من الدقيق، القبض كيل كده قبضته كيل له المبيع بعده كيبيعه خلاص السلم. العقارات قبضها وعنا يمكن نقلها، العقار قبضه في الوقت الحاضر باستلام أوراقه، باستلام ولد الأرض بالوضع دي أوراقه للتنازل استلم. كذلك السيارة في زمن هذا يكون قبضها باستلامها واستلام أوراقها، حتى استلامها هي فقط ما ينفع في زمن الحاضر. لو واحد قال عربي بيحتك العربي بيكمل بخمسين ألف جيبه 50 شاة 50 ألف العكس هو، لكن إذا قبض طوالي قال عربي يكون مسرور ولا مهرب ولا جاه دخل في جريمة يعتبر سارق. القبض في السيارة هنا في العصر الحديث ليس باستلام السيارة مفتاحها، لا باستلام مفتاحها مع أوراقها مع الورقة، لو الورق ما في يورط يورط المشتري يدخل في قضية بعد يكون فتش طريقة تخارج يدخل في منازعات واتهامات، لا بد أن يأخذ أوراق هذه السيارة. كذلك الأشياء المنقولات أخرى إذا كانت ثقيلة الوزن مثل الأسمنتي أو السيخ أشياء ثقيلة فهذه يتسامح فيها، يمكن أن يعتبر قبض الاستلام لصالح أوراقه لهذاك الحوش، ذاك الحوش هو المسيخ قاعد أكل موجود هو الحل، أكل المسيخ موجود وده اللي صار السيخ قاعد واللي صار قاعد كده ممكن يبيع، ممكن يقول المهندس يا باشمهندس أنا عندي والله 10 طن بتاع سيخ يكون اشترى مثلا ب50 ألف ما أعرف طن عمل كم، المهم مثال اشترى 10 طن ب50 ألف ولي عندي 10 طن اسمنت الآن عندي لو عايز أفعلك أجيب بكم ب60 ولا أرفع أجيب أرفع أجيب وأديره يكون ربح ما بيوعس، لأن الآن الإيصال الذي أخذه مع تأكد من وجود السيخ في مخزن مصنع أو مخزن المتجر، مخزن المتجر في هذه الحالة يعتبر قبضا، لأنه كل من يقوله يشيل ويحركه بعد ذلك يعرض البيع يمكن نقله من مكان إلى مكان يكلف آلاف الجنيهات. طيب الحديث اللي بعده هذا الحديث يتكلم عن بيوع محرم، والسبب في تحريمها أنها غير مباحة النفع. مر معنا من شروط البيع الجائز أن يكون المبيع مباح النفع، هذه المذكورة غير مباحة النفع محرم لا تجوز خمر والميت والخنزير. أورد المؤلف حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، هنا التصريح بالسماع من أقوى صيغ الأداء، سمعته سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، يعني في فتح مكة. قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والصنم. إن الله ورسوله حرم تحريم جاء إن الله جل وعلا من رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله هو الذي يحل ويحرم والرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ ما أنزل الله عليه. حرم بيع الخمر، الخمر لا يجوز بيعه، والميتة كذلك الميتة لا يجوز بيعها، والخمر ما خمر العقل ويلحق بالخمر المخدرات، المسكرات والمخدرات كلها كل ما يجب العقل لا يجوز بيعه. والميتة كذلك الميتة ما مات حتى أنفه أو بطريقة غير شرعية التي تضرب بالكهرباء، مثلا لو في خروف ضرب بالكهرباء فمات هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. أو لو غرق في الماء ميت لا يجوز بيعه. والخنزير حيوان معروف لا يجوز بيعه لأنه من الحيوانات الكانسة التي تكنس الأرض وتأكل القاذورات وتأكل فضلات الحيوانات بل حتى ربما فضلات الإنسان تأكل القاذورات، فحيوان خبيث الخنزير لا يجوز أكله. والأصنام أيضا لا يجوز بيعها، أصنام التماثيل كل ما صور كل ما جعل على هيئة مخصوصة لعبادة وعبد الأصنام لا يجوز بيعها، بيعها لا يجوز الأصنام، بل لا يجوز حتى تركها قائمة لا بد من طمسها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح وجد الحرم فيه 63 صنم، فلم يخزن هذه الأصنام للفرجة أو في المتحف لينظر إليها الأجيال، بل طمسها وهو يقرأ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما حتى قال لي ذكريات دي يعني الحضارة قديمة ودي أشياء يهتم بها الأجيال، لا، تبدل 60 صنم كسرها ما خلى فيها ولا واحد كسرها. لذلك الواجب على ولاة الأمر تجاه الأصنام والتماثيل لا أن تجعل في المتاحف أي من تطمص تطمص ولا تطمص. وقد أرسل علي رضي الله عنه من هذه الأسد يقول له ألا أبعثك على ما بعثني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته. أي تمثال واقف تجد عمه واقف، ولا قبر مشفى إلا سويته، اللي ضريح واقف ولا بنيان مصطبع القبر تساوي لتعليمات النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز بيع الأصنام. والأسف الشديد هذه الأشياء المحرمة هي من أغلى أشياء وأنفسها عند الكفار. الآن الواحد قالوا حجر، لو بقى في منطقة سرية قالوا حجر كده تمثال صغير كده صار يمكن يباع بملايين الدولارات، دي حاجة حجر قيمة جدا هو صنم، قال له صنم كده نجيب حجر منحوت. يجوا كمان يقول لك نحن أقدم حضارة، زي بعض الناس بعض الدول يشاكلوا في حضارات الكفار نحن أقدم وأنتم أقدم. الأقدم مصطفى الحجر هو أقدم في الشكل، ما في بالي نحن حضارة لنا 4000 سنة، قام قالوا نحن 5000 سنة، قالوا 7000 سنة، دين يقولوا 9، دين يقولوا 11 سنة، ما في النهاية كلام في النهاية في الدار غالطه ما تاريخ من 7000 سنة و 10 سنة قول لك 50000 سنة ما في فايدة. الأصنام هذه التماثيل لا قيمة لها في الشرع وفي الطوائف المكثرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلا يجوز بيعها. أصنام التماثيل هذه لا يجوز بيعها إطلاقا. فحرم النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح ذلك، لما فتح مكة طهر الحرم من الأصنام. يعني تخيل الآن صحن الحرم فيه 63 صنم، يعني حتى زحمة حتى مضيقين الكعب، يعني مساحة الحرم معروف حدودها 63 صنم، في أصنام كبيرة وضخمة وعريضة وطويلة وصغيرة ومقاسات، يعني حتى المشهد لو تخيل ده مشهد زحمة، يعني عاملة حتى ضيق على على طواف رمضان كلها طهر البيت من كل هذه الأوثان، نظف الكعبة ما خلى فيها فرض عليها كلها كسرها نسف نسف. وموسى عليه السلام قال للسامري وانظر إلى إلهك الذي نطلع عليه عاقبا ويحرقنه ثم ننسفنه في لم نسفة، مع أنه الدهب يدعو البحر بينها محارم ودى البحر مع أنه ذهب لكن مش مش ذهب يلا البحر. بعد ما طمسوا وحرقوا بالنار شاروا يدعو في البحر، ما قال لنا نبيع نصرف منه سنين حتى لو ألتف. موسى عليه السلام ألقى هذا العجل المصنوع من الحلي والمصمم من حلي بني إسرائيل ألقاه في اليم لحسم مادة الشرك. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ الميتة يؤخذ من شحومها بعض الفوائد، يطبع بها السفن، السفن تضعر للصبا وكذا والتآكل، فتطبع بها السفن بهذه الشحوم لتحمي الحديد أو الخشب من التآكل أو تحمي الحديد من الصبا، ويدهن بها البرود، كذلك البرود تدهن بهذه الشحوم ويستصبح بها الناس، يعني يستعملونها في المصابيح، يستصبح الناس يعني هذا الزيت هذا الشحم شحم الميتة يحول إلى زيت، وهذا الزيت يستخدم في المصابيح، يصبح بزيت يعني فضمة تبتلي بزيت وتجعل ويضيء المصباح بالزيت بشحوم الميتة. فأخبروا أن هذه الشحوم يستفاد منها في هذه الأمور الثلاثة، طلاء السفن ودهن الجلود والمصابيح. فقال عليه الصلاة والسلام لا هو حرام، ما ينفع، لا ينفع حرام، حتى لو بيعت لذلك لا يجوز. يقول هنا الشارع حرام أي الضمير يعود إلى البيع، لا يجوز بيعها لهذه الأمور، لا يجوز أن تباع هذه الشحوم لهذه الأمور، لأن الميتة نجسة، الميتة نجسة والنجاسات لا يجوز بيعها، لا يجوز بيع النجاسات. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، من باب الشيء شيء يذكر، قاتل الله اليهود لماذا؟ لأنهم أهل حيل. قال لما حرم الله عليهم الشحوم، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها ثم باعوها كل ثمن، الشحوم الميتة حرمت عليه الشحوم، ماذا فعلوا؟ الشحم سيحوا حولوا الزيت جملوه يعني أذابوه، وبعض قال ما شحم زيت كان الشحم سيحوا أذابوه صار زيتا فباعوه على أنه زيت. قال إحنا ما بعنا شحم، ده ما شحم ده زيت، فلعنهم الله تعالى ذلك. إذن هم تحايلوا على الشريعة لأنهم أذابوا الشحوم ثم باعوه، ولا شك أن هذا حرام. كيف؟ استخدام الحديث هنا لا يحرم الاستخدام، استخدام هذه الأمور على وجه لا بأس به ليس حرام، يعني ما ذكر المؤلف استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى، إذا كان هذه الأشياء لا تتعدى يعني لا تؤثر، مثل زي السفينة، السفينة في البحر وطلب بشحوم الميتة طلب خلاص لا تؤثر، هي في البحر وهذه لا تؤثر، لا يمسها الإنسان إنما هي في جنب السفينة أو في أسفل السفينة، هذا الاستعمال لا بس، لكن البيع حرام، الاستعمال على وجه لا يتعدى لا بأس به. إنما النهي والضمير يعود على ماذا؟ يعود إلى البيع ليس الاستعمال. فقال لا هو حرام أي بيع، أي بيع هذه الميتة، الميتة لا يجوز بيعها ولا بيع شحومها. طيب هذا الحديث يدل على حفظ الشريعة للضرورات الخمسة، وهي الدين والعقل والعرض والمال والنفس والبدن. فحرم بيع الخمر لحفظ ضرورة العقل، لأن الخمر يفسد العقل، والميتة حفاظا على النفس والبدن، لأن الميتة مضرة. الميتة الذي لا ذكاء ينحبس الدم داخل العروق ويسبب الأمراض، لذلك أكل الميتة يسبب الفرق. بعض الناس يعني يأكل الميتة ويقول هذه ذبحها الله تعالى، تأكل ما ذبحتم ولا تأكل ما ذبح الله، هذا الجهل. فالميتة التي تذبح يخرج الدم من العروق وتكون صحية يمكن أكلها، بخلاف الميتة التي ضرب بالكهرباء أو غرقت أو بالعصا لرأسها أو وقعت من مكان عالي وماتت، هذه حتى لو ذبحت الدم لا يخرج. هل لو بهيمة ماتت وجاء إنسان وراد أن يذكيها ما تذكى، لا يخرج الدم، يطلع دم بسيط بس الدم موجود في عروق، لكن الدم البعيد ما يطلع. الآن الذبيحة ذبح البهيمة ذبحها يخرج الدم من كل جسدها، يفرفر الدم من أقصى أرجلها ليصفر حتى لا يطلع، كله يطلع الدم يمشي محل الجرح، كل الدم يجري في أوردة إلى مكان الجرح، فإذا ذبحت الدم كله يماشي في العروق. وهذا من الخطأ ما يفعله بعض الناس عندما يذبح البهيمة، يذبحه ويكسر عنقه، خطأ، ما يكسر عنقه، كيف يموت؟ ما يذبح، يموت بكسر عنقه، يذبح الأشياء قبل أن تموت يكسر عنقه، هذا خطأ. يذبح يقطع الوديين ويترك الدم يجري، لأن كسر عنق هذا يكون سبب الوفاة، ليس من الذبح من كسر عنق، وهنا الحبس دم في بقية البدن وهو لا يعلم. إذا خطأ بعض الجزارين يذبح ويكسر العنق قبل أن يكمل، خلي البهيمة ترفس يقطع الوديين والبهيمة تفسد الدم يسيل، كل ما خرج الدم كانت أطيب، تكون البهيمة لحمها قطاب والعروق قد تصفت من الدم، بعد تقطعه تبدأ الصلاة صحية. لكن يذبح بس بعشرة تمسك ربك رج يكسر العروق تموت يكسر عروق، هذا خطأ يقع فيه كثير الناس، وهو خطأ يعني ناحية طبية وصحية لا يصح، لأن يعني حينما تكون ماتت بالذبح يكون ماتت بكسر عروق، فولادي هل هي ماتت بالذبح أم ماتت بكسر عروق؟ والأرجح أن تكون ماتت بسبب كسر عروق، لأن البهيمة لو كسرت عروقها دون ذبح بتموت. لو البهيمة حية وماشية إنسان مسك العنق وكسر فقرات العنق بتموت، انقطع النخاع الشوكي تموت. فإذا ذبحها قطع شيء من العنق وأتم الباقي بكسر عنق، ربما كان السبب الموت ليس الذبح انهار الدم، إنما كسر عنق هل تكون ميتة؟ إذن لا بد من التأكد من صحة انهار الدم، ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فتحريم الميتة حفاظ على البدن أو على النفس، وتحريم الخنزير حفاظ على عرض العرض. لماذا؟ لأن هذا الخنزير من أكل لحم الخنزير يؤثر هذا اللحم على أخلاق آكله دياثة ونقصا في الغيرة، يكون ما عنده غيرة، فكيس خواجد يبقى عند الكفار الذين يأكلوا هذه اللحوم ما عندهم غيرة، تموت غيرة في قلوبهم، لأن يأكلون هذه يأكلون الخنازير تؤثر في طباع الإنسان، هذا لا يجوز. ففيه حفظ ضرورة العرض، والأصنام في حفظ الدين، حفظ الدين، وفي مجموعها حفظ المال كله، كل هذه الأربع أيضا في بيعها حفظ لضرورة المال. في هذا الحديث حفاظ على الضروات الخمسة. كذلك استفاد من الحديث أن التحايل على محارم الله من أسباب الغضب واللعنة، إنسان ما يحتال على محارم الله، اليهود يحتالوا على محارم الله فلعنهم الله تعالى، لعنهم الله جل وعلا أنهم احتالوا على شرع الله وعلى حكمه. طيب نطيب هذا القدر إن شاء الله واصل الأسبوع القادم الحديث الذي يتكلم عن السلم، بيع السلم، وهو من البيوع التي موجودة الآن في المجتمعات، بيع السلم وهو تعجيل الثمن وتأخير السلعة، تأخذ قروش تستلم السلعة بعد زمن، اسمه السلم. يأتي التاجر إلى أو إلى المزارع يقول له اشتري منك نخل، اشتري منك النخل، يقدر اشتري منك مثلا من هذا المحصول 5 شوالات من التمر قبل أن ينضج التمر أو قبل أن يخرج، تسمى السلم. هذا عقد موثوق مما سيأتي كلاما إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله. انتهى الوقت. طيب هذا قدر الله تعالى اعلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.